بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ربنا يديك الصحه يا رب يا رب. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. الله يعليك يا جد، ديك نور نادر من السن. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. لغة ثابت وفرها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الغالي غالي يا عم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة ويضل الله الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله ويفعل الله ما يشاء. نعم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة ونعم القراء ونعم الاداء. ضيفت عليك يا شيخ، ضيفت عليك. ربنا يزيدك يا رب يا رب، ربنا يزيدك. ويضل الله الظالمين لا حول ولا قوة الا بالله. ويفعل الله ما يشاء. الله اللهم يا شيخ عليك اللهم يا شيخ بقدرتي. اي والله انا معاك. نعم يا متمكن. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يا جهنم يصلونها يا جهنم يصلونها وبئس القرار. يا رب تدبر كمان. Okay. هتغرق في الجنة لما تيجي. الله يستر عليك. ربنا يخلصك يا رب. يا رب السلام. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل سبحانه القادر وأنزل تمام نعم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله يكرمك. الله الله الله الله الشمس لا تنكر الشمس لا تنكر بغلوش وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الله الله يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب. نعم وسخر لكم النار سبحان المسخر ربنا يزيدك وسخر لكم الشمس الشيخ هلال عزيز الله الله يفتح عليك الله يفتح عليك سعيد الا لاش والله سعيد عم الشيخ الله يفتح عليك. حرير حرير الله يفتح عليك. وإن تعدتم نعمة الله لا تحصوها. أيوة الله الكاتب النبي محمد وين تعدت هاي إن الإنسان لظلوم كفار. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيت الصحة يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. كلنا نشيل. نعم. تاني. هو عوامل. أنا عريقة. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل النبي هات ما عندك كله والنبي وخد لك 5000 دولار الله يطلع عليك شغال بسرعه ليس عليك وإن قال إبراهيم رب اجعل البلد آمنا يا رجل الله أكبر 10 مرات مدرسة غالية يا بخت اللي بناها 10 أدوار والله كل مش ربنا ربي إنهن أعلم كثيرا كنت من ذريتي يحصى عليك. الله يحصى عليك يا رب. الله الله الله. نعم نعم شفاك. ربما عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السماء. يا سيدي ضيفت عليك. الله الله. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يا رب. الله اكبر. تعالي تعمل نظر. رب وما يخفى على الله. وما يخفى على الله. وما يخفى على الله. ربما إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم. الله أكبر. ربما ليقيم الصلاة. فجعل أفئدة من الناس تهوي ثمرات. نعم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ونعم الثمرات. نعم. Oh, but now. سبحانك يا رب. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فيها كثير ليس عليك الله كثير من كثير ما تشرح حاجة تصويت ما تعرف حاجة أمسان ربنا لك الحمد لله ليس عليك. ليس عليك. انا عندي تحت ناس ليس عليك. ما تتكلم. لا. لا عندي بيه. لكن متمكة كده بس. الحمد لله. يا خليك الذي. مخبأ الذي. الله يستر عليك. الحمد لله. لا إله إلا الله. الحمد لله. ما يحبك يا رب تيمم تيمم تيمم تيمم تيمم الحمد لله يا يا ريت النبي صوته من الجنة. ايوه والله والله هتغرق الجنة لما تجيب بس الله يفتح عليك يا ابني اسمع فيه الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يا نور النبي عليك نور والله نعم مش خلال والنبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله تعالى هذه النفس حتى ولا الحمد لله يا راجل اسمع الشيخ موسى الله يدعيك ايوه ربنا يتقبل الله يرحمك الله يرحمك الله يا علي الله يرحمك الله يا رب يا النبي اسمع الحمد لله تحت نفسي والنبي الحمد لله الشمس لا تنكر الحمد لله الذي يا سيدي النبي انت بتقرا في الستين في الستينات تقرا في الستينات الوطن مش في 2000 دول قاعدين في العتاق الله يسمع عليك الله يسمع حالك اديك الصحة يا رب إن ربي لسميع الدعاء ربنا يجيبك يا شيخ رب اجعلني مقيما صلاة ومن ذريتي يا شيخ نوفي انت كده خالص رحنا هنا السلام ربنا وتقبل يا رب تقبل بس النجا زي ربنا وتقبل يا راجل ربنا وتقبل يا سلام وتقبل دعائي ربنا واغفر لي وللمؤمنين يا عم الشيخ راغب يا عم الشيخ راغب ربنا تقبل منك يا رب يا رب يا عم الشيخ راغب ساكت ساكت يا عم الشيخ راغب بجعلني مقيما صلاتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالديك يا راجل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب يا رب ربنا يديك الصحة ربنا يقوم تبرر ربنا الله يستر عليك احنا مشتاقين يا سيدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ليس عليك يا سلام ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي منه. لا تنادى يا شيخ. انزل للزرطة يا شيخ. كمان نوبة وحاسب. كما يشترك يا اخي. ليس عليك. ديك السح. من حكة الله. ربما وتقبل الدعاء. السيد الحلم اللي بنتجد حسابه هم فنغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله من الأرض لعين لا عجب ولكن الله حسب إليكم الإثم I'm فقاتلوا Yeah.